بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند الكلام على الفصل 11، وهو فيما يتعلق بقول المحدث بعد ذكره للحديث بإسناده ومتنه، ويعطف بعد ذلك بإسناد آخر فيقول مثله أو نحوه، يعني مثل الحديث السابق أو نحو الحديث السابق. هذا الذي نأخذه اليوم إن شاء الله تعالى. لكن قبله نردكم إلى الفصل السابع فيما يتعلق بمسألة كون المحدث يحدث عن شيخين فأكثر، لمن يكون اللفظ؟ لمن يكون اللفظ؟ واضح؟ نعم. قلنا أن يعني كنت وعدتكم أن آتي بكلام الذي مر معنا شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وضعه، ونسيت في مجلسين أو ثلاثة أن أنقله لكم، فها هو ذا أنقله. نعم. فذكر لنا رحمه حفظه الله تعالى الفائدة، قال: طريقة النساء إذا ذكر الحديث من طريقين فقد يكون اللفظ للشيخ الأول، وقد يكون للثاني، بخلاف البخاري فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه علم بالاستقراء أن اللفظ للشيخ الثاني، لأنه يذكر لفظ الشيخ الأول في الصحيح بمتن آخر، وقد ذكر هذا عند حديث جابر رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وقال كذلك أي شيخنا عبد المحسن العباد: في حديث النسائي برقم 22900 و1000، نعم. قال شيخنا معلقا على الحديث النسائي ذكر شيخين ها هنا، قال الغالب على النسائي أنه يجعل اللفظ للشيخ الثاني، وهو الحارث، يعني هنا في هذا الموضع، وهنا جعله من لفظ يوسف، يعني الشيخ الأول، وهنا جعله من لفظ يوسف شيخه الأول يعني. واضح؟ هذا من كلام شيخنا في تعليقاته على سنن النسائي. ومما ذكره في كتابه فوائد المنتقات من فتح الباري وكتب أخرى ذكر الكلام الذي نقلته لكم الحافظ بن حجر في الموضع الأول، ذكر في هذا الكتاب في المطبوع في مجموعة رسائل الشيخ العباد كتب ورسائل المحسن بن حمد العباد البطل المجلد الثامن فوائد المنتقات من فتح الباري وكتب أخرى صفحة 201 فائدة برقم 230 كلام الذي ذكرته لكم. قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله أعلم. ذكر شيخنا الفتح الجزء 1 صفحة 36 436 ها؟ لكن أنا ذكرت لكم ما هو أدق تعليق على حديث جابر ها؟ لأن الطبعات تختلف ها؟ فتحوت على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا تجد كلام الحجر هنا خلاص؟ وش الحديث؟ 2922 طيب. وهنا في كتاب لبعض طلبة الشيخ في الفوائد الشيخ العباد في تدريسه لكتاب سنة أبي داود، هذا الكتاب اسمه إتحاف العباد بفوائد دروس الشيخ عبد الحسين بن حمد العباد، ذكر مؤلفه عبد الرحمن العميشان كلام الشيخ العباد في طريقة أبي داود في ذكر ألفاظ الحديث في صفحة 42 قال طريقته في ذكر ألفاظ شيوخه. نعم. الحالة الأولى أن يقول حدثنا فلان وفلان وهذا لفظ فلان، أن يقول حدثنا فلان وفلان وهذا لفظ فلان. مثال رقم حديث 944 سنة أبي داود 944 و 4347 4347. الحالة الثانية أن يذكر بعد الإسناد والمتن يقول في آخره وهذا لفظ فلان، مثاله حديث 996 السابق قلنا 994 وهذا 994 994 وهذا 996 الحالة الثالثة أن يبين الاختلاف بين الشيوخ حال سياق المتن أو السند، أن يبين الاختلاف بين الشيوخ حال سياق المتن أو السند. انظر مثالا لذلك، أعطاكم 847 الحالة الثالثة أن يبين الاختلاف بين الشيوخ حال سياق المتن أو السند. الحالة الرابعة أن يبين الاختلاف في آخر سياق الحديث. في آخر سياق الحديث مثاله حديث رقم 5243، حديث رقم 5243، واضح؟ وهذا أيضا طالب آخر من طلبة الشيخ محمدي النورستاني أيضا جمع فوائد لشيخنا العباد من سنن أبي داود، وقال يعني أشار إلى منهج البخاري أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين لا يبين، وأن ابن حجر قال علم ذلك بالاستقراء. قال أما منهج الإمام أبي داود فيختلف، فأحيانا يسوق اللفظ للأول وأحيانا للثاني، واضح؟ وأما الإمام مسلم فيبين ذلك. تمام؟ نعم، والطالب علق أسفل بكلام يعني مفيد وهو صحيح. قال والغالب أن يبين ذلك صراحة أو بالقرائن. طالب النورستاني الذي جمع فوائد شيخ العباد علق في الهامش، قال أن الإمام أبا داود يبين ذلك صراحة، يعني هل اللفظ للأول أو للثاني، يبين صراحة وربما يبين بالقرينة. وذكر أمثلة وأشار إلى أنه ربما يبين في أثناء المتن أو أثناء السند كما ذكرنا في فائدة سابقة. وربما ساق بعض الحديث لراوي وبعضه للآخر، يسوق بعض الحديث لراوي وبعضه للآخر ويبين. قلنا ختم سنن الإمام أبي داود للشيخ العلامة عبد الله بن سالم البصري، تحقيق وتعليق محمدي بن محمد جميل النورستاني، ومعه من فوائد درس الشيخ عبد المحسن بن حمد العبد لعباد البدر في سنن أبي داود، ومعه أيضا دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود في سننه مع مقارنتها برباعيات الإمام البخاري في صحيحه. وهذه الفائدة ذكرها في صفحة في صفحة كم؟ 144. ها؟ 144 صفحة أو 146. 146 صفحة 146 إيش؟ إيه. ما ذكرته سابقا في الدرس في الفصل السابع، يعني إذا كنت ذكرت على خلاف ما أشرت الآن فيستدرك، يعد ما ذكرته سابقا خطأ ووهما ونستدركه بالذي ذكرناه الآن. مفهوم؟ وهذا ينبه ينبه مرة تانية ذكرنا في ذكرنا البخاري ها؟ ذكرنا بأن البخاري ليس له أي قاعدة ايش ذكرنا؟ ذكرنا بأن البخاري ليس له قاعدة مقارنة البخاري ليس له هتشوف؟ طيب عاد في النسائي اللفظي الأول ومسلم لمن أعاد والبخاري ليس له قاعدة، هذا هذا هذا خطأ. عادة النسائي اللفظي الثاني، وإذا كان الأول بينه، وربما لم يبين هل هو الأول أو الثاني، ومسلم يبينه واضح. البخاري الأصل للأخير للأخير، واضح؟ إذن تراجعونها. نعم. مرة ثانية فائدة البارحة شيخ أن أكثر واحد يستعمل الأمور الحبان يذكر حتى يعني من حيث عدد الشيوخ اللي يذكرون. كيف في ماذا؟ في ذكر الأحاديث في أحد الأسانيد ذكر 700 شيوخ، قال حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يأتي من تعداد يعني الشيوخ. نعم إيه. وهو مسلم أيضا يكثر من هذا، لكن مسلم الغالبة ثلاثة، الأكثر شيخين أو ثلاثة، قد يكون أربعة أو خمسة الأكثر الأكثر، لكن هنا المقصود إذا كان حدث عن أكثر من شيخ واللفظ لمن، هل للأول أو للثاني، أو ما هي عادة أصحاب الكتب؟ البخاري للثاني والنسائي أيضا للثاني، وإذا كان الأول بينه، وربما لم يكن هناك تحديدا، قد يكون الأول أو الثاني. سنة أبي داود ليس له قاعدة مضطردة لكن يبين، ومسلم واضح يذكر غير شيخ واحد ويبين. اقرأ لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى، الفصل الحادي عشر، إذا قال الشيخ مثله أو نحوه. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله الفصل الحادي عشر، هذا الفصل الحادي عشر تابع للمبحث الأصلي في هذا الباب، وهو صفة رواية الحديث وأدائه، كتابة الحديث وتسميعه وكيفيته وصفة الرواية للحديث وأدائه. فمن ذلك قول المحدث إذا روى المحدث الحديث فذكر سندا ومتنا ثم بعده أردفه بإسناد آخر أو أكثر فقال مثله، أي مثل السابق، أو قال نحوه، أي نحو الحديث السابق. فهل يجوز أن يذكر السند الثاني أو غيره ويذكر معه لفظ المتن الذي قيل فيه، الذي ذكر، لكن رد بالسند الثاني على الأول بقوله مثله؟ يذكر حديث جابر الذي مر معنا الآن، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، يذكره المحدث بسنده، فيذكر الحديث ثم يذكر السند الآخر ويقول مثله، فهل للمحدث أن يذكر السند الثاني ولا يقول مثله بل يذكر الحديث بلفظه، مع أن المحدث ماذا قال؟ لم يذكره بلفظه وإنما قال مثله. فهذا هو المقصود هاهنا، إذا قال الشيخ مثله فهل يجوز أن يعوض عن مثله باللفظ نفسه فيذكر؟ واضح؟ فهنا من أهل العلم من منع، من أهل العلم من منع، كالإمام شعبة كان لا يجيز ذلك، ومن العلماء من أجاز ذلك خاصة ممن كان يرى الرواية بالمعنى. وبعضهم شدد في هذا وقال إذا كان المحدث ضابطا للحديث مقيما لحروفه مميزا له لذلك فإنه إذا قال في حديث مثله وكان ضابطا للحروف فيصح أن يعاد لفظ الحديث بلفظه ولا إشكال، فإن لم يكن كذلك فلا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم. وبعض أهل العلم رأى أن يقول أن يذكر السند ويقول مثله ويذكر المتن لذلك الإسناد ثم يذكر المتن لذلك الإسناد ويسوقه بلفظه ويسوقه بلفظه، وهذا الذي قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهذا الذي أختاره، يعني أن يذكر الإسناد كما سمعه من المحدث ويقول مثله كما سمعه من المحدث ثم يقول ومتنه كذا، يعني ماذا المتن الذي قيل فيه مثله كذا أو متن ذاك الإسناد سمعه من طريق آخر كذا، لكن يقتصر على ما سمعه من المحدث على ما سمعه من المحدث. نعم. ومثله أيضا قيل في كلمة نحوه، قيل في كلمة نحوه، وإن كان نحوه تشير إلى ماذا؟ إلى المعنى، فالأمر فيها يكون أوسع وأسهل من لفظة مثله، لأن لفظة مثله يفهم منها بلفظه، في حين أننا نجد في الواقع أنه ليس بلفظه بل بمعناه، وهذا موجود في استعمالاتهم، في استعمالاتهم. أما نحوه فالمراد أنه في معناه، وكذلك من أهل العلم من منع ومنهم من أجاز، وبعضهم منع في مثل وأجاز في نحو، وأجاز في نحو. نعم. هذا خلاصة ما سيذكره، ثم أنهى الكلام بمسألة أخرى تدخل في هذا الباب، وهو إذا ذكر المحدث الإسناد ثم ذكر جزءا من الحديث فقال فذكره، يذكر الإسناد لجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ثم يقول فذكر الحديث، فذكر الحديث، فمن سمع منه هل له أن يحدث بالحديث فيذكر الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي فيقول فذكر الحديث، أو يتم الحديث فيذكره علما أن شيخه إنما قال فذكر الحديث ولم يسمه بلفظه، فهل له أن يقول ذلك أو لا؟ هذه ختم بها هذا الفصل. نعم اقرأ. نعم. سيأتينا، احنا لخصنا سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. شيخ تذكر بأن هذا الفعل يسمى أن ذلك الإمام تحاشى لفظ الحديث، فهل يصح هذا؟ كيف؟ تحاشى يعني تحاشى. عندما يذكر مثلا مسلم رحمه الله يذكر سند ثم يذكر حديث ثم يذكر سند آخر ويقول بنحوه أو مثله، هذا الفعل يعني الكلام ليس في ماذا، ليس في لماذا قال المحدث مثله أو نحوه، ليس الكلام هنا، الكلام في صفة الرواية، إذا قال المحدث ذلك فكيف يقول السامع؟ إذا قال الإمام مسلم ذلك راوي الراوي عنه كيف يقول؟ هل له أن يقول مثله أو يأتي باللفظ الذي قصده مسلم فيذكره في ذاك الإسناد؟ المبحث هو هذا، وليس المبحث لماذا قال مثله، لأن هذا أمر آخر، قال مثله هذا أمر آخر له توجيهات كثيرة. نعم. الحاصل على كل حال من منع ففيه تشدد لا شك ولا ريب، المنع فيه شيء من الشدة، وما ذكروه أن يكون اللفظ قريبا وليس هو بنفسه نقول لكن الرواية بالمعنى جائزة، الرواية بالمعنى جائزة ومثله نحوه، لكن ما هو الأسلم الذي ذكره الخطيب وغيره أن يقول كما أن يقتصر على ما سمع من الشيخ على ما قال، وحاجته للمتن، حاجته للمتن يتمها بماذا؟ بأن يسوق المثل، يعني بأن يقول فلان حدثني فلان فلان قال مثله، يقول واللفظ الذي قال مثله هو لفظ كذا، أو هذا الإسناد لفظه كما جاء عند غيره هو كذا. نعم، هذا هو الأسلم. نعم. قال وقوله أي الشيخ الراوي مع بسكون العين حذف متن أورد إسناده ما نصه فذكر مثله أو نحوه يريد متنا قبله فرغ من سياقه. أيوه. هل يسوغ إراد اللفظ المحال عليه بالسند الثاني المنطوي متنه؟ المطوي متنه؟ المطوي متنه؟ هل يسوغ إراد اللفظ المحال عليه؟ من الأول، ها؟ أتينا بسنن النسائي يعني لفائدة، ونأتي بفائدة لعله يذكر فيه النسائي يذكر أتينا كثيرا، ها؟ مش قلت؟ ها؟ مثله أي ساق مقال؟ لا شك هو مثل ماذا؟ لا قصدك سفيجو، إحنا مثله سفيجو يأتي متن حديث آخر من مصنف آخر. لا مثله مثل الحديث السابق الذي سبق وأن ذكره، إذا قال مثله ولم يذكر قبله فما هو المقصود يعني والله فهمت؟ يكون المثل قد ذكره من قبل، لابد يكون قد ذكره من قبل، هذا هو المقصود، فإن لم يذكره يعني يصير الإحالة على ماذا؟ ها مثاله قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب التحريم من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر هدر فدمه هدر ثم قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفعه مثله ولم يرفعه، فهل للسامع عن النسائي أن يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، يعني قال بهذا الإسناد عبد الرزاق حديث عن معمر قال ولم يرفعه، إذن سقط عن رسول الله عن ابن الزبير قال، هذا الفهل جائز أو لا؟ قال هل يسوغ إيراد اللفظ المحال عليه مثله، ما هو اللفظ من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، بالسند الثاني أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق المطوي مثله طواه ما ذكر قال مثله، هذا هو المقصود، هل يصح هذا أو لا؟ واضح؟ شيخ السؤال هنا هل إذا يعني وجدنا يعني مثلا نعود لطريق آخر ونجد يعني لفظ زائدة أو هل يعتبر ذلك يعني تصحيحا للإمام لذلك اللفظ؟ لا لا لا يعتبر ليس كذلك، لا سيأتينا هو قوله مثله، لا قولهم لا يصح أن يذكر اللفظ بنفسه لأنهم وجدوا أن لفظة مثل هذه هذا الإسناد بحثوا له عن متنه فوجدوه مغايرا للأول، فوجدوه مغايرا فليس لك أن تخطئه لأنه يظهر أنه قصد مثله أي قريبا من لفظه. ليس التخطئ شيخ مثل ذلك لفظ وكل ضالة في النار في خطبة الحاجة إمام مسلم هو مروي عند الناس إمام مسلم ذكر نفس طريقة الإمام مسلم فيها تلك الزيادة لكن يعني بهذا الطريقة قال يعني ذكر السند ولم يذكر المتن قال فذكره نعم أيوة يعني فهل يعتبر صانع الإمام مسلم تصحيح للفظ لفظة كل ضلالة في النار هذا المقصود شيخ لم أفهم الإمام مسلم ايش عندك محمد؟ نعم عندك شيء؟ لا شيء. تفضل. الإمام مسلم ذكر حديث خطبة الحاجة يعني بعدة طرق، والإمام النسائي تفرد بلفظة كل ضلالة في النار الأخيرة. الإمام مسلم ذكر نفس طريق النسائي لكن في ذلك السند لم يذكر المد، قال بنحو أو فذكر أو ذكر مثله ولا نحوه، الله ما أدري بالضبط اللفظ. أي هذا من أوجه المنع، من أوجه المنع. فذكره المتن السابق ليس فيه كل ضلالة في النار، وهذا المتن لما وجدنا عند النسائي وجدنا فيها زيادة. الآن هل فهذا يدل على أن مثله لا يلزم بالضرورة أنه هو هو؟ كيف؟ لا، حتى تعرف أنه منهج لازم تستقرئ. صنيع مسلم سيأتينا هنا، صنيع مسلم أن له مثال ذلك، لكن هل تساهل لأنه ذكر مثال في المقدمة أو لأنه موجود في طريق آخر؟ صح أنه موجود في طريق آخر كما سيأتي. اقرأ. قال: اختلف فيه، فالأظهر عند ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي وابن دقيق العيد المنع لمن سمعه كذلك، من بالنقل من أن يكمله بسند الثاني، أي بالسند الثاني فقط لعدم تيقن تماثلهما في اللفظ وفي القدر المتفاوتين فيه. يعني فيه تفاوت وفيه اتفاق، فما هو المتفق فيه وما هو المختلف فيه. نعم. وقد أخرج البخاري حديث الإفك من رواية فليح بن سليمان عن الزهري عن عروة وجماعة بطوله، ثم من حديث فليح عن هشام بن عروة عن أبيه، وقال مثله مع تفاوت كثير بين الروايتين حسب ما علم من خارج. نعم. ولذا قال شيخنا: فكأن فليحا تجوز في قوله مثله. نعم. هنا قوله قال تحقيق التعليق رقم 6، قال في التعليق السادس: إلا أن لفظه وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عائشة وهو خطأ لم يستدركه المشرف على الطبع، وصوابه وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة كما في صحيح البخاري طبعة دير الفكر المصورة عن طبعة إسطنبول، وهو مقتضى قول السخاوي هنا عن أبيه، وكذا قول ابن حجر في الفتح. فأما رواية عروة فأخرجها المصنف البخاري في الشهادات من رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري، علما بأن هشاما لم يدرك عائشة. نعم. يعني في بعض الطبعات سقط أبيه اللي هو عروة. طيب اقرأ. قال السخاوي: وأخرج مسلم في مقدمة. ولذا قال شيخنا فكأن فليحا تجوز في قوله مثله، يعني هنا لأنه عارف وعلم أنه ليس بنفس اللفظ، فيكون فليح قد تجوز وقصد لفظا قريبا من الأول. نعم. قائل مثله ها؟ قائل مثله وين هذا؟ قال أخرج البخاري حديث إيه؟ إذا قال وقال مثله فليح، مقصود أن فليح هو الذي قال مثله، البخاري نقل عنه. صحابي صدح قال كأن فليح تجوز. الحافظ بن حجر ولهذا قال شيخنا. نعم. قال: وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه من حديث ابن مهدي ومعاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم مرفوعا مرسلا كفى بالمرء كذبا، ثم أخرجه من طريق علي بن حفص عن شعبة فوصله بأبي هريرة ولم يسق لفظه بل قال مثله، هذا مع كونه لم يقع لي من طريق علي المذكور إلا بلفظ إثما، فإما أن يكون مسلم لم يشدد لكونه في المقدمة أو وقع له بلفظه والأول أقرب. هو المحقق قال بل الثاني أقرب، لأنه ورد الحديث عند الخطيب الجامع لأخلاق لأداب الراوي وأخلاق السامع من طريق علي بن حفص بلفظ كذبا، بلفظ كذبا، فيكون احتمال الأول وهو أن مسلم، الاحتمال الثاني هو أن مسلم وقع له بلفظ كذبا، بلفظ كذبا. هنا سند الحديث في مقدمة مسلم جاء مرسلا، جاء مرسلا، والنووي في شرحه أورده أيضا مرسلا، وبعضه أورده مسندا يعني ذكر فيه أبا هريرة، فقال المحقق أن في هذا فيه اختلاف في نسخ مسلم نفسها، وإن كان دار قطن صوب الإرسال. نعم. وفي أنه الأظهر نظر إذا مشينا على الأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني، هذا الذي اختاره، وقيل أنه الأظهر عند ابن الصلاح والنووي بن القليد. نعم. إذا مشينا على أن المعتمد جواز الرواية بالمعنى، لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه، لا يمنع أن يكون بمعناه، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى، لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء، بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه. إذا قال بلفظه بمثله سواء دل على أن على شدة القرب. نعم. وقد سبقه إلى المنع شعبة، فكان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول، وقال قول الراوي فلان عن فلان مثله لا يجزي، وقوله نحوه شك شك شك شك شك يعني أي فيكون أولى بالمنع. نعم. هذا كون شعبة منعه هذا قد نقله عنه عبد الرزاق صاحب المصنف، روى ذلك الخطيب في الكفاية بإسناد صحيح إلى شعبة أنه كان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول، كان لا يرى ذلك، قال قول الرب فلان عن فلان مثل لا يجزي، لا يجزي أن يقول يذكر اللفظ الأول محال له. أيوة. وفي رواية من طريق وكيع عنه قال مثله ونحوه حديث، أي غير الأول، يعني غير الأول، حديث منفصل غير الأول، ها؟ أي غير الأول. نعم. وهو أصح مما جاء من طريق قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة أنه قال مثله ليس بحديث، يعني شيء هو نفس السابق ليس حديثا مستقلا، واضح؟ نعم. لكن هنا الشخاوي ذكر أن كلام شعبة الذي رواه وكيع أنه قال مثله ونحوه حديث، ومن طريق قراد مثله ليس بحديث، ها؟ لكن في الكفاية، في الكفاية النقل ليس يختلف، في الكفاية المطبوعة الذي رجعت إليه، الكفاية في علم الرواية بنفس اللفظ، من طريق وكيع قال مثله ونحوه ليس حديث، ليس بحديث، ومن طريق قراد ليس بحديث أيضا، فما في خلاف، فما دي وين الخطأ؟ هل في النسخة المطبوعة للكفاية أو السخاوي نسخته فيها خطأ، أو الخطأ في هذا الطبع، الطبعة هذه؟ لكن مقتضى كلام السخاوي التفريق بين الروايتين، صح؟ لأنه ماذا قال؟ وهو أصح مما جاء، يعني قول شعبة مثل ونحو حديث أصح من رواية قراد عن شعبة ليس بحديث، ها؟ فكأنه في نسخة الكفاية عند السخاوي فيه اختلاف، واضح؟ لكن المطبوعة ليست فيها اختلاف. المحقق ما أشار هنا ها؟ نعم. لكن متى ما الذي ترونه صوابا؟ لأنه قول شعبة ليس بحديث، يعني هو نفس الحديث السابق، واضح؟ ولا يعد حديث، لكن قوله مثله ونهوه حديث، يعني حديث جديد، فلا يجزئ أن يرويه بالمتن السابق، وشعبة نقل عنه المنع، فأي القولين أقرب لقوله؟ قوله حديث أو قوله ليس بحديث؟ قوله حديث، يعني مستقل حديث، نعم قوله واضح. وبالتالي نسخة السخاوي اللي فيها التفريق هذه ظهر من حيث كون مذهب شعبة هو المنع، لأنه المنع المنقول عن شعبة ثابتا بإسناد صحيح يرويه الخطيب البغدادي إلى عبد الرزاق عن شعبة. فعندكم إذا كان عندكم الكفاية طبعة أخرى، اللي عندي تحقيق دمياطي جلدي. إيه نعم دمياطي أبي كذا المصري هذا. يوجد نسخة فحم هي الفحم؟ أي هذيك تراجع، لأن القضية الآن ترجع المخطوط، والله أعلم. يبقى اقرأ. قال: ثم إن مقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته، ولإثباته أحوال، فتارة ثم إن مقتضى هذا المذهب أيه؟ المنع، واضح؟ وقد سبقه إلى ذلك شعبة، سبق من؟ سبق ابن الصلاح إلى المنع. فمقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته. نعم. ولإثباته أحوال، فتارة يذكر، يعني لأن السند الثاني قائم بنفسه، فيحتاج أن يذكر الحديث أو يقتصر على لفظ مثله. أيوة. فتارة يذكر المتن عاقب كل منهما. أيه. يذكر السند الأول والسند الثاني، يذكر السند الأول ومتنه والسند الثاني ومتنه، فيذكر فتارة يذكر المتن عاقب كل واحد، السند الأول ومتنه، السند الثاني ومتنه. نعم. وتارة يذكر عاقب ثانيهما، يعني السند الأول والثاني ثم المتن. وتارة يعكس ما وقع في الرواية فيؤخر الإسناد الذي له اللفظ ويردفه بقوله مثله. يؤخر الإسناد الذي له اللفظ ويردفه بقوله مثله. نعم. وقيل: بل يجوز له، أي للسامع، كذلك إكماله إن عرف المحدث الراوي بالتحفظ والضبط وعد الحروف والتمييز للتلفظ الواقع من الرواة، بحيث لا يحمل لفظ راو على آخر، مثل مسلم صاحب الصحيح، فإنه يزول الاحتمال حينئذ، وإلا فلا. حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض العلماء. هذا هو. نعم. وأسند عن علي بن الحسين ابن حبان قال: وجدت في كتاب أبي، قيل لأبي زكريا يحيى بن معين: يحدث المحدث بحديث ثم يحدث بآخر في أثره فيقول مثله، يجوز لي أن أقص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث مثله؟ قال: نعم. قلت له: إنما قال المحدث مثله، فكيف أقص أنا الكلام فيه؟ قال: هذا جائز إذا قال مثله، فقصصت الكلام الأول في هذا الأخير لا بأس به. هذا فيه دليل الجواز، أو فيه خيار قول بالجواز، لكن كونه يصل ينص على المتن بعد أن يقول مثله، يقول والمثل الذي أحال عليه هو كذا، هذا هو الاختيار. نعم. وعن عبد الرزاق قال: قال الثوري: إذا كان مثله يعني حديثا قد تقدم فقال مثل هذا الحديث الذي تقدم، فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول. وقوى البرقيني هذا القول، واستظهر له بأن البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل، وذلك أن الدارقطني أخرج في سننه من طريق أبي هريرة حديث تقول المرأة: أنفق علي وإلا طلقني، ثم خرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فهذا ما احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع. خرجه البيهقي من طريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع، فروى بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. ولم يقع في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني إلا بلفظة مثله المحتملة. انتهى. يعني كلام البلقيني، يعني البلقيني قوى هذا القول، وهو إذا كان الراوي معروف بالتحفظ والضبط وتمييز الألفاظ، ومثل له بصنيع البيهقي، وأنه فعل مثل هذا حتى في لفظ محتمل. واضح؟ الأمثلة التي ذكرها السخاوي هنا هي محل خلاف في كون بعض الطرق ذكرت أبا هريرة وبعضها أوردته مرسلا كما في تعليق المحقق. واضح؟ لهذا نعيد القراءة. اقرأ. وذلك أن الدارقطني أخرج في سننه من طريق أبي هريرة حديثا تقول المرأة: أنفق علي وإلا طلقني. هذا قال المحقق رواه البخاري في النفقات بنحوه من قول أبي هريرة، يعني قليل بمعنى. ثم خرج من طريق يعني الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. شوف هنا قال عن أبي هريرة، المحقق قال لا يوجد، لا عند الدارقطني ولا عند غيره ذكر لأبي هريرة. زيد. ثم أخرج من حديث فيكون ماذا؟ مقطوعا من قول سعيد بن المسيب، وإن كان نقله على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يرجع إلى ماذا؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو عن أبي هريرة موقوفا؟ أيوة، ما احتماله؟ فهذا ما احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع. خرجه البخاري البيهقي. نعم. من طريق يعني الخلاف في مرجع الضمير من قول الدارقطني مثله يرجع الموقوف للمرفوع. الحافظ في التلخيص صوب رجوعه إلى المرفوع. نعم. أيوة. فهذا خرجه البيهقي من طريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع، فروى بإسم أيوة وفيه لفظ المرفوع إيه؟ فروى بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. نعم. هنا ذكر محقق أن الدارقطني رواه وعنه البيهقي، لكن من طريق سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، يعني مرسلا أو مقطوعا من قوله فتوى له. ثم ذكره البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بمثله. نعم. زيد. ولم يقع في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني إلا بلفظة مثله المحتملة. ولم يقع في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني إلا بلفظة مثله المحتملة. هينا. يعني فيما رواه من طريق أبي هريرة قال مثله. نعم. قال: وحديث تقول المرأة في الدارقطني من طريق زيد بن أسلم وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يفرق بينهما. ثم روى من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه قال مثله. وبهذا ظهر أن زيادة أبي هريرة في أثر سعيد خطأ، وأن قوله مثله أي مثل المرفوع لكونهما متحدين في السند والرفع. هذا ترجيح السخاوي كما نقل عن ابن حجر في التلخيص وأيضا ابن التركماني في الجوهر النقل. نعم. نعم. نعم، هذا في المثال الحديث، لكن المقصود هو ترجيح في المسألة مثله، مش المقصود مثله. نعم محمد، كيف حاب تقول المقبيل في المسألة مثله؟ أليس الأوفق أو الأظهر تفصيل، وهو أن مثله أقوى من نحوه، لأن مثله المراد به التساوي بين اللفظين. أقوى في ماذا؟ التقارب. أقوى من ناحية الشيخ إذا ذكر السند الثاني. هي المسألة في ماذا؟ مسألة هل يجوز أن تنزع مثله تضع الحديث؟ نعم. فأنت تقول أقوى في الجواز ولا في المنع؟ لا في الجواز. يعني إذا قال مثله جاز أن ترفع تنزع وتضع الآخر. طيب، لكن وجد بالتتبع أن هذا الإسناد متنه مغاير لما أحيل إليه بزيادة أو نقص. هذا وجه المتن. أما إذا قال نحوه، فالنحو ما المقصود؟ قريب منه. فإذا بحثنا وجدنا تقديم وتأخير أو نقص أو كذا، فجاءت مسألة الرواية بالمعنى. واضح؟ أيوة. فهذا اللي لأجله يعني قالوا هنا أيسر الأمر أيسر. نعم اقرأ. قال: والمنع وهو قول مفصل في نحو بالتنوين، أي في نحوه فقط، أي دون مثله. قد حكي فيما رواه عباس بن محمد الدوري عن ابن معين حيث قال: إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله فلا بأس أن يرويه إذا قال مثله، إلا أن يقول نحوه، يعني عملا بظاهر اللفظين، إذ مثله يعطي التساوي في اللفظ بخلاف نحوه. حتى قال الحاكم: إنه لا يحل للمحدث أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. هذا قول الذي يفصل، قول يفصل هو الجواز في إذا قال مثله أن يذكر، لأنه نفسه. أما نحوه فشك، لكن وجد ما يدل على المخالفة، ولهذا قال الحاكم: لا يجوز أن يقول مثله إلا إذا تيقن أن اللفظ هو نفسه بسواء. نعم. قال الخطيب: وذا أي ما ذهب إليه ابن معين على عدم جواز النقل بمعنى أي بالمعنى بني، فأما من أجازه فلا فرق عنده بين اللفظين. أي نعم، من أجاز مثله ونحوه ما في فرق، لأنه مبني على الرواية بالمعنى وهي جائزة، ومن منعه مبني على ماذا؟ رواية بالمعنى، ما دام الرواية بالمعنى لا تجوز فلفظة نحوه لا يرويه، ولفظة مثله له أن يرويه لأنه هو نفسه. واضح؟ مفهوم المسألة؟ شوف كيف يدخلنا في الرواية بالمعنى؟ إذا قال مثله، هو عنده إذا قال مثله يعني بلفظه. واضح؟ عنده إذا قال بمثله يعني بلفظه، ورواية الحديث بلفظه جائزة ما في إشكال، لكن إذا قال نحوه يعني هذا المتن هذا هو قريب في المعنى بالحديث الآخر، والرواية بالمعنى لا تجوز، إذن فلا يذكره، لأنه ترجع إلى الرواية بالمعنى، وهو يأخذ بأن الرواية بالمعنى ممنوعة. وجود اللفظ شيخ وإمكانية يعني تخلون به أولى من الرواية بالمعنى شيخ؟ بلا شك، لما يقول المحدث لك حدثنا فلان قال رسول الله كذا، ثم يعطي فيقول مثله، فعنده مثله يعني بلفظه، هذا جائز. أما إذا قال نحوه يعني يقول لك هذا المتن بهذا الإسناد معناه كمعنى هذا الحديث، فمن قال الرواية بالمعنى تجوز يجيز هذا، ومن قال الرواية بالمعنى لا تجوز لا يجيز. فإذا من إذا جوزنا الرواية بالمعنى لا يجوز لنا ذكر، يعني إذا وجدنا طريق آخر في غير الكتاب ذكر ذلك. مدام تجوز السامي بنفس المعنى. هو القصد بالنسبة للسامع، للسامع. أما المحدث، المحدث الذي قال مثله، لماذا قال مثله؟ يعلم، هو يعلم، واضح. وبالتالي لما يعلم، مثل مثلا مسألة الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال مثله، فالسخاوي قال فتشنا وجدنا أن الحديث من طريق علي بن حفص كفى بالمرء إثما ليس كذبا، وبالتالي إما أن يكون مسلم، أن يكون مسلم قد تجوز في لفظة مثله لأنه في مقدمة الصحيح ليس في الصحيح، وإما أن يكون له هذا الحديث كفى بالمرء كذبا عنده من طريق آخر. مشكلة إذا ولا. لم نجد من طريق آخر، فالسخاوي يرجح الأول، قال الأظهر أنه تجوز وتساهل لأنه في المقدمة، لكن المحقق رجح الثاني لأنه بحث فوجد أنه موجود من طريق علي بن حفص بلفظة إيش؟ كذبا، كفى بالإثم، كفى بالمرء، ها؟ قال كذبا ليس إثما. والأولى هذا شو؟ كيف هو؟ ما ترجيح المحقق؟ إيه ترجيح المحقق في هذا المثال، في هذا المثال طبعا إيه، لأنه وجدناه. نعم، قرأ. قال واختيار، قال واختيار من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل أن يورد الإسناد ويقول فذكر مثل أو نحو أو معنى مثن ذكر قبله ومثن كذا ومثنه كذا، ويبني اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية. هذا أسلم، هذا الذي اختاره الخطيب. نعم، ها؟ هذا فيه تقديم وتأخير، مبني المفعول. يعني هذا الخلاف، هذا التفريق، التفريق بين جواز مثل ومنع نحو مبني على مسألة الرواية بالمعنى، واضح؟ هذا قال وذا، أي اللي ذهب إليه ابن معين لما قال والمنع في نحو، في نحو فقط قد حكي، قال وذا على النقل بمعنى، بمعنى بني، أي وهذا التفريق، مذهب التفريق بني على مسألة النقل أي الرواية بالمعنى، جائزة ولا لا؟ نعم، هي أصلها يا شيخ، أصلها، هذا هو أصل المسألة فيها. نعم، قال الخطيب وهذا الذي أختاره، يعني لما فيه من الاحتياط باليقين وإزالة الإهام والاحتمال بحكاية صورة الحال. أي نعم، واضح هذا. ولا شك أن هذا إذا جئنا للتطبيق، وأنك تذكر المتن وتقول مثله، يعني تقوي عندك حديث تذكر له سند آخر وتقول هذا الحديث جاء بهذا اللفظ بهذا الإسناد وجاء بهذا الإسناد وهذا الإسناد وهذا الإسناد فتقوي، لكن إذا صارت المسألة فيها تعارض، ها، فيها تعارض هنا يصعب، خاصة إذا كان في لفظ معين يعني يحتاج إلى التحقيق، لا تستطيع الجزم، لا تستطيع الجزم بأن قوله مثله يعني هذا الإسناد يقوي الإسناد السابق في هذه الجزئية التي وقع فيها الخلاف، لا يحضر لي الآن مثال، لكن المقصود هو أن التعارض إذا كان عندنا حديث ما يعارض حديث آخر، واضح؟ وقد يكون الحديث الآخر أقوى من هذا سندا، وهذا عندنا طرق أخرى فيها مثله ونحوه، ف يعني لا تكون في التقوية مثل ما لو لم يكن في حال ما إذا لم يكن لهذا الحديث معارض، إذا لم يكن لهذا الحديث معارض، معارض. نعم، الأصلي الخطيب يعني هنا يذكر الحديث بسنده، تقول حدثنا، حدثنا، حدثنا، قال مثله، يذكر السند، والمتن، إيه، والمتن الذي قال مثله هو كذا. فائدة ذكر مثله بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسند السابق للمتن، نفس المتن، الشيخ هو اللي يعني الآن المحدث عندنا سامع وعندنا من يحدث، واضح؟ المثال السابق للبخاري، ليس البخاري الذي قال مثله بل من فوقه اللي هو فليح. طيب الآن فليح قال مثله، هل للبخاري أن يذكر السند الأول مع المتن والسند الثاني مع المتن؟ هل له ذلك؟ هذه المسألة. إذا قال مثله، هو الفليح شيخه قال مثله، شيخه فليح، ها والله، ها فليح قال حدثنا فليح ابن سليمان، واضح؟ قال مثله. البخاري ذكر سندين، الثاني الأول فيه المتن والثاني مثله، هل له أن يقول في الثاني يذكر المتن؟ الشيخ الذي يقول، واضح، الذي يقول هذا الكلام هو سمع المتن وهو يعرف ما هو المتن، فهمتني؟ فلماذا قال مثله؟ قال مثله لأن المتن نفسه، لأن المتن نفسه هو، فما في حاجة إلى التكرار. لكن المحدث الآن اللي هو السامع إذا جاء ليروي السنة التي هي الاتباع يذكر السند ويقول مثله، يذكر السند ويقول مثله، مفهوم؟ لكن متى تكون الفائدة العملية؟ مثل المسألة التي ذكرها التدقيق، مثل الحديث وكل بدعة ضلالة، فالنسائي رواه بذاك السند وذكرها، مسلم ذكر هذا السند قال مثله، لكن المتن السابق لا يوجد فيها. فإذا كنا مسلم يقصد مثله أي باللفظ نفسه، صارت وكل بدعة ضلالة لا توجد في هذا السند، والنسائي ذكرها، صار إذن فيه تعارض بين رواية مسلم ورواية النسائي، أيهما تقدم؟ هل نقول زيادة ثقة تقبل أو نقول هي مردودة؟ وهي محل خلاف، منهم من يثبتها ومنهم من يردها، فهمت كيف؟ هذا هو الفائدة العملية. نعم، هذه أمور كلها ظنية شيخ، أليس الأولى يعني التعامل مع كل يعني حالة على حدة؟ هذه الأمور كلها ظنية، إيش هي الأمور هذه؟ مشار إليه. يعني أن تجعل قاعدة تمشي عليها جميع قولهم سواء نحوه أو مثله. لا شك المقصود هو القول، يعني الأصل العام مضطرد. أنت لما تجد الآن مثل المثال اللي ذكرناه رواية النسائي عن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله، قال ولم يرفعه عبد الرزاق، عنده مصنف ولا لا؟ نذهب إلى المصنف، نجد عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وذكر الحديث علي بن طاووس عن طاووس عن أبي هريرة وذكر الحديث، فعبد الرزاق يذكر المتن فنرجع ونطابق، هو نفسه ولا لا؟ ففي أعيان الأحاديث قد نجد نفسه وقد لا نجده، ليس كذلك، واضح؟ وهذا فيه أقول فيه الفائدة العملية. متى فائدة العملية؟ عند وجود الاختلاف، يعني مثال ذلك، يعني بعض الحديث، يعني من الأحاديث التي جمعنا طرقها وكذا حديث الاستسقاء، حديث الاستسقاء، فالرداء في بعض الألفاظ قال برداء، وفي بعضها حول رداء، وفي بعضها بأسانيد كثيرة فذكر مثله، السابق ذكر قلب. فهذا الطريق، هذا الطرق إذا جمعناها نقول مثله يعني قلب ولا حول. فهذا إذا كان الذي يرى أن القلب والتحويل بينهما فرق ويحتاج إلى أن يرجح رواية لا أخرى، الفائدة العملية تظهر هنا. إذا قلنا قلب وحول بمعنى واحد والمقصود هو كذا وكذا اللي هو هذا الصحيح، يعني ما في إشكال، هذا المقصود، يعني الفائدة العملية. نعم، ليس ترجح عندك هو بمعنى واحد، من قلب حول، والصفة ما يقلب إلا حتى يحول، يجعل يمين على الشمال والشمال يمين، وذلك لا سبيل إليه إلا بالقلب. فمن قلب ذكر شيئا ومن حول ذكر شيء، مع أن القلب يدخل في معنى التحويل، وكل منهما بوب به البخاري. نعم. يعني الداخل يصبح الخارج والخارج يصبح الداخل شيخ. اي نعم لا شك. شيخ استلح الخطيب. ايه. يعني اذا ذكر المحدث الحديث بالاسناد وقال نحو لم يقل مثله. ايه. هنا شيخ استلح الخطيب لا يذكر الحديث. يقول يذكر نفسه. ايه. الخطيب يقول بعض العلماء اختار هذا الصنيع، ما هو؟ إذا جاء إلى هذا الحديث وأراد أن يذكر، واضح؟ أراد أن يذكر مثل مثلا سنن النسائي، هاي سنن النسائي أجزت فيه بإسناده، فذكرت الإسناد حتى انتهيت إلى النسائي، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا ما عبد الرزاق ذكره بهذا الإسناد مثله ولم يرفع. تقول والمثل الذي المحال إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم كذا، من رفع سيف في أمتي فوضعه فدمه هدر. هذا هو. نعم. أي يقتل شيخ؟ إيه هدر دمه يعني يقتل. نعم. وقال النووي في شرح مسلم كل الحكم الفقهي فيه تفصيل، لكن هذا الحديث يفيد ذلك. نعم. قال إنه لا شك في حسنه انتهى، وما لعله يقال يعني حسن هذا الفعل، حسن هذا الذي اختاره الخطيب، وما لعله يقال من هذا كلام النووي في شرح مسلم يعني من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح. هذا ليس لا يقدح، لا يقدح قولهم قد هذا الفعل قد يوهم أنه سمع المتن الثاني وهو لم يسمعه وإنما ذكره مثله، قال هذا ما يقدح. نعم. وقد فعله بنحوه أحمد، فإنه قال في مسند عمر من مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل هو ابن أبي خالد قال حدثنا عامر هو الشعبي قال وحدثنا محمد بن عبيد يعني الطنافسي قال حدثنا إسماعيل يعني المذكورة عن رجل عن الشعبي قال مر عمر بطلحة فذكر معناه قال مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال لعله ساءك إمارة ابن عمك وساقه. إمارة عندكم إمرة؟ ها إمارة إمارة الإمرة الإمرة والإمارة تقال الإمرة ويقال الإمارة. نعم أيوة. والحديث هذا في الإسناد يعني جاء فيه اختلاف على الشعبية. نعم. فقوله مرة ثانية هو لفظ السند الأول المشار إليه بأن لفظ السند الثاني بمعناه. أيوة شايف كيف إنه قال مر عمر بطلحة فذكر بمعناه، واضح؟ قال مر عمر بطلحة فرآه متمم. قوله مرة الثاني مرة عمر هو لفظ السند الأول المشار إليه بأن لفظ السند الثاني بمعناه لما قال فذكر معناه، فاللفظ الأول مرة عمر بطلحة فرآه مهتما، واللفظ الثاني مرة عمر بطلحة فذكر بمعناه بالإسناد الثاني. أيوة هذا صنيع الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وكذا البخاري لكن حيث لم يسق للمتن المشار إليه بنحو طريقا يعود الضمير عليها، فإنه أخرج في خلق آدم من أحاديث الأنبياء من طريق ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحوه، وقال عقبه ما نصه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، وكأنه لكون الرواية المحال عليها لم يسمعها أو سمعها بسند على غير شرطه أو نحو ذلك. إنه ذكر وأشار نحوه ولم يسبق ذكر المتن، واضح؟ قال لكن حيث لم يسق للمتن المشار إليه بنحو طريقا يعود الضمير عليها، هذا علق البخاري على قوله ها هنا نحو بما يقال، قال لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليه هذا الضمير، وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه، فكأنه كتب من حفظه أو وتردد في بعضه. نعم. قال وليس من هذا القبيل إراده في الزكاة من طريق منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، بل هذا أشار به إلى أنه روى ما أورده من هذا الحديث بالمعنى. قال هنا ويعني يعني أشار إلى أنه رواه بالمعنى واضح. إذا علم هذا فما تقدم فيما إذا أورد الحديث بتمامه ثم عطف عليه. أين. قال وأما قوله أي الراوي إذ بعض متن لم يسق بل حذف ووقع الاقتصار على طرف منه ما نصه وذكر الحديث أو وذكره أو نحوهما كقوله الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فالمنع من سياق الحديث بتمامه في هذه الصورة أحق منه في التي قبلها ويقتصر حينئذ على القدر المثبت منه فقط إلا مع البيان. أي نعم. مثل هنا النسائي ذكر الحديث كتاب الفرع والعتيرة، الفرع والعتيرة ذكر حديثا فقال حدثنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله قال يعني ابن المبارك عن يحيى قال وهو ابن زرارة ابن كريم ابن الحارث ابن عمرو الباهلي قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث ابن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعلى ناقته العضباء فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال غفر الله لكم، ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال بيده غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع، قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة. ثم قال النسائي أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان وقال حدثنا يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرين قال حاء وأخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال حدثنا أبي عن جده الحارث بن عمرين أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي أنت يا رسول الله وأمي استغفر لي، فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العضباء، ثم استدرت من الشق الآخر وساق الحديث. هذا الوجه وساق الحديث يعني ذكره، واضح؟ ها هنا المقصود. فالمحدث هنا يذكر شيء مما سمعه يقول وساق الحديث أو ذكره أو بتمامه أو بطوله أو إلى آخره. نعم. قال فالمنع هنا أحق. قرأ. قال وممن صرح فيها بالمنع الأستاذ أبو إسحاق الإشفرايني ورخص فيه بعضهم. نعم. وقيل إن كالحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث كما قال المحقق. أيوة. وقيل إن يعرف المحدث والطالب كلاهما مع هذه الإشارة الخبر بتمامه يرجى كما نص عليه الإسماعيلي. هل قيد الإسماعيلي إن بعضهم منع وبعضهم أجاز وتوسط الإسماعيلي، فقال إذا كان كل من المحدث والطالب يعرف الخبر بنفسه وبتمامه فيرجى الجواز. نعم. لكن والبيان يرجى كما نص عليه الإسماعيلي الجواز. قال والبيان مع ذلك للواقع بأن يقتص ما ذكره المحدث من الحديث ثم يقول وتمامه كذا وكذا ويسوقه هو المعتبر أي الأولى. يعني هذا تخريجا على ماذا؟ اختيار الخطيب في المسألة الأولى، فالاختيار هنا أيضا يقول فذكر الحديث ثم يقول المحدث اللي هو السامع وتمامه أو آخره أو باقيه هو كذا وكذا، ويتأكد فيما إذا كان سمع الطالب المتن على المحدث. ولذا قال ابن كثير إنه ينبغي أن يفصل فيقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه وإلا فلا. واضح. إذا كان سمع هذا الكلام هذا الحديث من شيخي في مجالس، فاختصر له الشيخ في ذاك المجلس حفظا وتسهيلا للوقت وحفظا للوقت وظنا على الوقت، فقال فذكره لأنه سمع من قبل، فقال هذا يجوز يعني دون أن يفصل، دون أن يقول المتن وكذا وكذا. كيف؟ لا مش الإسناد، إسناد آخر ترجع المسألة الخلافية. نعم. وقال ابن الصلاح إن تجز في الصورة المحكية عن الإسماعيلي فروايته بالإجازة لما طوى من الحديث والكتاب. يعني إذا إذا إذا قلنا على اختيار الإسماعيلي فما ذكره المحدث كما هنا ثم استدرت من الشق الآخر هذا كله سماعا، وما قال وساق الحديث قال هذا يكون باب الإجازة، يكون باب الإجازة لا السماع، لكن هي إجازة قوية. قال ابن الصلاح إن تجز في الصورة المحكية إسماعيلي فروايته بالإجازة لما طوى، ما طواه فذكر قال فذكر الحديث أو تمامه أو بطوله أو إلى آخره، ذلك يرويه السامع المحدثه بإجازة، لكن هي إجازة قوية. نعم. قال لكنها إجازة أكيدة قوية، يعني لأنها إجازة شيء معين لمعين، وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرج فيه. فأدرج فيه من غير أن يفرده بالإجازة. نعم. واغتفروا أي من يفعله من المحدثين إفرازه عن المسموع بصيغة تدل لها. يعني تدل على ذلك، على الأخذ بالإجازة. قلت قال السخاوي قلت أو لعل فاعله ممن يذهب إلى جواز أداء المجاز بأخبارنا وحدثنا كما سلف. إفرازه عن المسموع يعني ما جاء بعد قوله فذكر الحديث، فهذه التتمة يفصلها ويذكرها بلفظ يدل على الإجازة. واغتفروا أي من يفعله من المحدثين، واغتفروا إفرازه يعني اغتفروا ما يفعله بعض المحدثين من إفراز أي تمييز هذا الذي قال فيه المحدث فذكره، فذكروه بمتنه وفصلوه عن المسموع بصيغة تدل على هذا. نعم. اقرأ. نعم. صفحة 97. أيوة. فعله بنحوي أحمد. أها. قال حدثني ابن سعيد عن إسماعيل. أيه. هو ابن أبي خالد. أها. شيخ هو الأحمق. لا. الأحمر ليس إسماعيل بن أبي خالد، المعروف بالأحمر ليس هو، الأحمر غير إسماعيل بن أبي خالد، هذا ليس هو الأحمر، الأحمر اسمه خالد بن كذا أو كذا ابن خالد. خالد الأحمر ها؟ خالد الأحمر أي خالد الأحمر، خالد ابن كذا الأحمر ليس هو ابن أبي خالد الأحمر. إيه لا سألني هو خالد ابن كذا كذا الأحمر لا، لكن ليش هو هذا. نعم. قرأ كم مضى؟ ساعة ربع. ساعة وربع 18 دقيقة شيخ أكثر. أذن أنا 42. أقرأ معي، أقرأ هذا حتى قصير وبسرعة. قال الفصل الثاني عشر إبدال الرسول بالنبي وعرسه. قال وإن رسول مقصود هنا في الحديث من الفصل هذا أثناء التسميع والأداء ورواية الحديث في مسموعك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهل يصح أن تقول عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل يصح أن تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فلا شك ولا ريب أن الأحوط والأتبع هو الرواية كما سمع، الرواية كما سمع، لكن إبدال ذا بذا وذا بذا قصد أن هذه الذات البشرية هذه الذات وهذا البشر هو الذي أخبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم بصفة كونه نبي بصفة كونه رسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز ذلك لا حرج فيه، لكن حيث لم يكن له ضبط له أو غاب عنه، لكن مع العلم والحفظ فيقتصر على اللفظ المسموع أو المكتوب في الكتاب. في الكتاب بعضهم منع لأن النبوة غير الرسالة وبينهما فرق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما علمه الدعاء قال وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد عليه الله قال برسولك الذي أرسلت، قال لا بنبيك الذي أرسلت. هذا يتعلق بلفظ في الدعاء معين. البراء بن عازب، نعم نعم، اقرأ. قال: وإن رسول وقع في الرواية بأن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي أي بلفظ النبي. هذا المقصود البحث في المتن ليس في آخر السند، عن رسول الله قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال قال رسول الله أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود داخل المتن. نعم نعم، ها اي نعم. أي بلفظ النبي أبدل وقت التحمل أو الأداء أو الكتابة، فالظاهر المنع منه والتقيد بما في الرواية، كعكس فعل بأن يبدل مع الرماء أن يبدل ما الرواية فيه بلفظ النبي برسول الله، وإن جازت الرواية بالمعنى، لأن المعنى هنا مختلف يعني بناء على القول بعدم تساوي مفهوميهما. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله إذا سمع من لفظ المحدث رسول الله ضرب من كتابه نبي الله وكتب ذلك بدله. أين؟ لكن نقل عنه الجواز أيضا. أيوه. لكن قال الخطيب: إن ذلك ليس على وجه اللزوم، بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه. وهذا صحيح لا شك. ولا نعم. وقد رجى جوازه ابن حنبل نفسه، حيث قال: إذا سأله ابنه صالح إنه يكون في الحديث رسول الله فيجعل الإنسان بدله النبي، أرجو ألا يكون به بأس. وكذا جوزه حماد بن سلمة، بل قال لعفان وبهز لما جعل يغيران النبي، يعني الواقع في الكتاب برسول الله، يعني الواقع من المحدث، أما أنتما فلا تفقهان أبدا. هذا نثر رواه الخطيب في الكفاية، لكن في إسناده رجل مبهم. إسناده رجل مبهم. نعم. والإمام النووي بالسكون أيضا صوبه. نعم. والإمام النووي، نعم، أيضا صوبه أي الجواز، وهو جلي واضح، بل قال بعض المتأخرين إنه لا ينبغي أن يختلف فيه. وقول ابن الصلاح إن المعنى فيهما مختلف لا يمنعه، فإن المقصود يعني كون اختلاف المعنى لا يمنع. نعم. فإن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل بكل واحد من الصفتين، وليس الباب باب تعبد باللفظ، لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد. واضح. وعن البدر بن جماعة أنه لو قيل بالجواز في إبدال النبي بالرسول خاصة لما بعد لما بعد خاصة لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدا، فلأن كل رسول نبي خلاف، وليس كل نبي رسول بهذا المعنى، لأن في الرسول معنى زائدا على النبي وهو الرسالة، إذ كل رسول نبي ولا عكس، وبيانه أن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا، فإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول، وحينئذ فالنبي والرسول اشترك في أمر عام وهو النبأ، وافترقا في الرسالة، فإذا قلت فلان رسول تضمن أنه نبي رسول، وإذا قلت فلان نبي لم يستلزم أنه رسول. هذا فرق بين الفوارق بين النبي والرسول، وفي فوارق أخرى أخذناها في كتب الاعتقاد، والأسلم والأظهر الله أعلم هنا أن النبي يبعث إلى أقوام فيهم شيء من التوحيد ويكون مقررا لما سبق، بخلاف الرسول فيبعث إلى أقوام الرسول يبعث إلى أقوام فيهم شرك ومعاندة وتعنت، فيجدد لهم أمر التوحيد ويأتي بشريعة جديدة. لهذا ما قيل في التفريق بينهما على أن النبي يكون مقررا شريعة سابقة والرسول يأتي بشريعة جديدة، هذا أقرب، والعلم عند الله. نعم. قال: ولكن قد نازع ابن الجزري في قولهم كل رسول النبي، حيث قال هو كلام يطلقه. نعم. أمر النبي بالتبليغ بالبشارة والنذار. فيسمى نبي ورسول. والله الإشكال يعني. اعتراض علي ولا على ابن جماعة؟ اعتراض. لا لا قصدي الآية، أنت فهمت؟ على ابن جماعة. إيه هو هو هو لا يقول، هو لا يقول لك أنه لا يبلغ، كل الأصل من النبأ اللي هو الإخبار، أنبئ بمعنى أخبر، فالتبليغ شيء زائد. هل هو الذي يفرق؟ يقول لك النبي يبقى ذاك عنده يبلغ، لأن يعني الآية لا يعني ليست صحيحة في الاعتراض، ولا ما في حرج الاعتراض على أهل العلم من باب التعلم، ليس من باب سوء الأدب معه. لما نعترض بهذه الآية عن الجماعة ليس قوية، لأن الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالنبي بلغ وكلف هو، فهو بعد أن قام هذا به بلغ بشر وأنذر، ما في إشكال. لكن هو يفرق بأن النبي ليس مأمورا كأمر الرسالة الرسول، هذا المقصود. هو هم يقولون من أوحي إليه بشرا ولم يؤمر بتبليغ. ها نعم، لا يعني أنه لا يبلغ، بل يبشر وينذر. أمر حاتم واضح، فهمت؟ يعني يبلغ لكن ليس واجبا، ليس مأمورا كما هو حال الرسول. أيوة، الآية هذه مرت معنا قريبا في المعتقد الصحيح، كان الناس أمة واحدة، قلنا الصحيح أنهم كانوا على التوحيد، فوقع الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا هو التقدير، وأثر ابن عباس يدل عليه. وإن كان بعضهم يرى كان الناس أمة واحدة أي على ملة الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لكن الأول هو الصحيح. نعم، يأتي النبي وليس معه أحد. نعم، يأتي النبي ومعه، لكن هنا أمر بلغ ولكن لم يتابع. نعم، اقرأ. ولكن قد نازع ابن الجزري، قال ولكن قد نازع ابن الجزري في قولهم كل رسول النبي، حيث قال هو كلام يطلقه من لا تحقيق عنده، فإن جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء. هذا احتاج إلى التدقيق بزيادة البشري. قلت قال قلت ولذا قيد الفرق بين الرسول والنبي بالرسول البشري. نعم، وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم، إذ رد النبي صلى الله عليه وسلم إبداله لفظ النبي بالرسول فقال لا ونبيك الذي أرسلت. هنا فيه معنى، يعني فيه بلاغة وفيه زيادة الدلالة وزيادة المعنى لهذا، وفيه هو لفظ تعبدي ذكر. نعم، يمنع القول بجواز تغيير النبي خاصة، بل الاستدلال به لمجرد المنع ممنوع، بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس، بل تجب المحافظة على اللفظ الذي جاءت به الرواية، إذ ربما كان فيه خاصية وسر لا يحصل بغيره، أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين في موضع واحد. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فهو إذن أكمل فائدة، ولذلك وذلك يفوت بقوله وبرسولك الذي أرسلت. وأيضا فالبلاغة مقتضية لذلك، لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد فيه، زاد بعضهم، أو لاختلاف المعنى، لأن برسولك يدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء. هذه أجوبة ذكر هذا الحج الفتح، ترجعون إلى آخر حديث ذكره البخاري من كتاب الوضوء، آخر حديث ذكره البخاري من كتاب الوضوء، ها؟ فتجدون هذا الحديث، وحد ذكر هذه الأجوبة وذكر غيرها أيضا. من يرى الرواية بالمعنى شيخ يرى إبدال الرسول بالنبي. إيه، لا شك. وهذا قلنا إذا كان في المتن، أما إذا كان في عن رسول الله فتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال رسول الله فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه، هذا ما في حرج، لا حرج فيه، لا حرج فيه. نعم، ذكر يعني قول الإمام أحمد لما سأله ابن صالح في الحديث يكون قال رسول الله، فيجعل النبي الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجو أن لا يكون به بس، لا يكون به بس، والله أعلم. باقي لنا الفصل الثالث عشر هذا، ها فيه مسألتان. مسألة الأولى: إذا روى من كتابه على طريقة فيها شيء من الوهم، كان يروي بصيغة المذاكرة ونحوها. المسألة الثانية: إذا كانت روايته قد قرن فيها بين شيخين، قد يكونا ثقتين، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر فيه نوع جرح، فالرواية كيف تكون؟ وقد يروي عن جماعة، وكل روى شيء من هذا الحديث فيجمعهم، يقول يوافق بعضهم بعضا، والحديث هو كذا كما كان يفعل الزهري. هذه المسألة: كيف يكون طريقة الرواية؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبحث جديد في آداب الشيخ والمحدث، ثم آداب طالب الحديث، وبعده مباحث أخرى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله فيك.